الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. هذا المقام الثاني من المقامات الكريمة التي يفضح الله عز وجل بها أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. المقام الأول كانوا يلمزونه في الصدقات، وقد جهلوا أو علموا أنه أعدل خلق الله قاطبة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وهذا المقام الثاني يقولون عنه صلوات الله وسلامه عليه هو أذن. ولا شك أن هذا المقام قوي الرابطة بين المنافقين واليهود، أن هذا المقام من المقامات التي تعلن وتؤكد بأن اليهود والمنافقين يشربون من ماء واحد في خبثه ومرارته ونجاسته، ويصدرون عن معين واحد اليهود والمنافقون. اليهود قد يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات موهمة، يعني إذا أخذوا قالوا احنا أردنا كذا، وإن سكت عنهم فرحوا وطاروا فرحا أنهم وصلوا بهدفهم من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليهود إذا دخلوا على النبي محمد وجاءوا عنده قالوا: السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليك، السلام عليك، الموت عليك. وعيشة مرة في الحجرة تسمعهم يقولوا السلام عليكم، يقولوا يقول عليه وهي في الحجرة بصوت يسمعونه: وعليكم الموت واللعنة وكذا يا أعداء الله. معنى كلامها رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من شدة حلمه وعظيم خلقه كما قال الله: إنك لعلى خلق عظيم، يتألم أن عائشة ردت على هؤلاء السفهاء هذا الرد، لأن خلق الرجال الكرام إذا نطق السفيه فلا تجيبه فخير من إجابته السكوت، يعني إذا كانت يعني إذا مررت على اللئيم، يقول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني، يمكن ما يريدني أنا، ويريده لكن وده بس يبعد، وده ما يشغل خطره بهذا السفيه اللئيم. ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثمة، مشيت قلت لا يعنيني ما يريدني هذا، بالسب اللي يسبني ما هو أنا اللي المسبوب. وكان النبي صلى في كفار مكة يسمونه إخوان اليهود والمنافقين، يقول يسمونه مذمم بدل كلمة محمد التي اختيرت له، فيقول يسمونه مذمم. فإذا سبوا مذمما النبي يقول الحمد لله أنا من مذمم أنا محمد، هم يسبون مذمم وأنا محمد، يعني مثل ما ذكر بعد يقول ولقد أمر على اللئيم يسبوني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني ما يريدني أنا. فالمشركين في مكة يطعنون على رسول يسمونه مذمم، واليهود إذا جوا يسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا السلام عليك يا محمد، يدغنونها يدغمونها حتى إني ما كل إنسان فطن يعرف ما يريدون، يحسبون أن يقول السلام عليك يا محمد، فهو يرد عليهم يقولوا عليكم، ما يقولوا عليكم السلام، ولا يجيبهم بسفاهتهم ويقولوا عليكم السلام. هو المنزه عن هذه العيوب صلوات الله وسلامه عليه، حليم رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام، طبع على أفضل الأخلاق وأحسن الأخلاق، يعني جمع الله له من خلال الأنبياء كل صفات المدح اللي كانت جمعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما عرف من نبي من حسن خلق الله جمعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. يقولوا عليكم، ولما عائشة قال لها قالت أما سمعت ما قالوا، قال قلت أقرت وعليكم، رديت عليهم بهذا بدون إزعاج. وإذا جوا عنده في المجلس يتحدث عليه الصلاة والسلام يقول راعنا يا محمد، راعنا راعنا. وهؤلاء السفهاء اليهود يريدون من راعنا يعني أنك أرعن، وهي كلمة مستعملة في العربية وهي مأخوذة من الرعونة، ينطقونها اليهود براعنا راعنا، وهم يوهمون الناس انهم يقولوا انظرنا، خلي عيونك لنا، خلي وجهك لنا، خلي حديثك متجه الينا عشان نسمعه، راعنا انظرنا، بس هم ما يقولوا انظرنا الكلمة الطيبة. فنبه الله المؤمنين ألا يتكلموا بها، وهي كلمة مباحة في الأصل، كلمة راعنا كلمة عربية أصلها مباح، لك أن تقول لأي مسلم راعنا راعنا يا فلان، ولا تيجي تشتري سلعة من واحد تقول راعني، يعني زي نقص لي ولا بشكل هذا ده. راعنا كلمة عربية ما فيها أي إشكال، لكن أرادها اليهود بالشر، فنهى الله المؤمنين أن يتكلموا بها حتى لا يفرح اليهود. ولكن طبعا بالنسبة بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعوذية صلوات الله وسلامه عليه، الإنسان يقول راعنا ما في أي شيء، فيقول يا أيها الذين آمنوا، ربنا يعلم المؤمنين الأخلاق، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، لهؤلاء اليهود اللي ينطقوا بهذه السفاهة. وبين في سورة النساء يقول راعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين، هذا عمل اليهود، إخوانهم المنافقين اللي يشربون معهم من ماء نجس واحد ومن معين واحد، يضرون معين واحد، يقولوا على النبي محمد هو أذن أذن، ومنهم يعني من اليهود، ومنهم يعني من اليهود، هذه الآية 61 من سورة التوبة، ومنهم الذين يؤذون النبي، يعني من المنافقين من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كن قلوبهم مملوءة بالحقد والبغض والكراهية لأكرم خلق الله صلى الله عليه وسلم وأفضلهم وأحبهم إلى الله عز وجل وأحبهم إلى الله عز وجل، كن يؤذون، هذا ما يستكثر على اليهود. وإذا ما أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، وإذا أتتك مذمتي ما يستكثر عليهم، منافقين بس هم، أنا قلت أكثر منها جبناء رعاديد، لو كان بهم أدنى مقام للعز والشرف ما كان يصير اللسان في وادي والقلب في وادي، متفارقان، القلب ينكر الإيمان بالله ورسوله، واللسان يقول أنا صدقت الله ورسوله وأؤمن بالله ورسوله. يعني مقطوع الرابطة والصلة بين القلب بين قلوبهم وألسنتهم، وهذا لا يكون إلا من جبال، هذا لا يكون إلا من جبان. اللي ما هو جبان يطلع اللي في لسانه، اللي في الجبان يقول الحق، يقول اللي يؤمن به ويعتقده، اللي يؤمن به ويعتقده يقوله ولا يخاف من أحد. لأنه إذا كان إذا كان اللي بيقوله ما هو بزين وشو إذا كان اللي في قلبه ما هو بزين وشو يطلع؟ وإن كان زين ما عليه خوف. ولذلك قلت أكثر، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ لأنهم أنذل وأرذل وأخس وألعن من الكفار الظاهرين ومن اليهود الملاعين. إخوانهم اليهود جهود، ما احنا منتظر منهم يجينا خير أبدا، واللي ينتظر منهم خير كالمسجرين من الرمضاء بالنار. وكذلك الكفار الصرحاء، لكن هؤلاء مستبطنين وعايشين بيننا ويأكلون طعامنا ويشربون شرابنا ويتكلمون بألسنتنا ويقولوا احنا منكم، ويحلفون بالله انهم لمنكم في الآية اللي قبل هذه الآيتين، ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمعون. وبين بعض بدأ يبيعهم، ومنهم من يلمزك بالصدقات ثم يقولون ومنهم الذين يؤذون النبي، يعني يتكلمون بكلمات يطلقونها على أكرم خلق الله وأفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وأعز خلق الله. يعني هو أكرم خلق الله وأفضل خلق الله وأعز خلق الله. لم تعرف الإنسانية عزيزا مشى عليها أعز من محمد صلى الله عليه وسلم. لم تعرف الإنسانية من مشى على الأرض أعز من، مهما قيل، مهما قيل في الرؤساء أو الدول والكبار والعظماء، مهما كان. مثل ما قالت أم معبد له رفقاء على أبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعلى الدليل الكافر عبد الله بن رقط الديلي لما نزلوا خيمة أم معبد وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها وهي لا تعرفه، وقالت في كلامه، قالت في كلامها عليه، قالت في كلام تقول عليه لا في في في في كلام إذا تكلم استمعوا له، إذا تحدث يعني استمعوا لحديث، استمعوا لحديث، وإذا كذا وكذا إلى أن تقول لا عابث ولا مفن صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هذا الكريم الصلاة يؤذونه، هم ما يقدرون يؤذونه بكلام صريح جارح، لأن سيوف المسلمين كانت تأخذهم في الحال. لو تكلموا بكلام صريح جارح يظهر كفرهم تماما تماما وينبلج ويطلع النهار على ليلهم المظلم، على ليلهم المظلم، المسلمين يأخذونهم بسيوفهم، عمر ما يخليهم ولا كثير من الصحابة ما يخلونهم يعيشون على الأرض ولا يأكلون ولا يشربون، يقتلهم. كان واحد منهم لما مر من المرات محمد بن مسلمة فيما أظن جاء عندي في مجلس معاوية ولقى واحد جالس وتكلم على يعني حالة من الحالات، تكلم عليها فبقى مخد السيف وطلع من عندي فراش معاوية بدأ يرقص بالسيف يعرض، يقول له بس اطلع تعال عندي هنا على أساس إذا طلع يذبح وما يخليه، لأنه أحس أنه يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يطعن على حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المجلس. الشخص ما هو معاوية طبعا، وهو قال كلام الصحابي هذا فهموا على أنه طعن على الإسلام، ومعاوية ما فهموا هذا الفهم لأنهم يجيبون كلام ملوى، كلام ما هو صريح واضح على ثاني يفهم. فاليهود يؤذون، المنافقين يؤذون النبي، ومنهم الذين يؤذون النبي. وأنا قلت لك أن تعريف كلمة النبي من النباء وهي المكان المرتفع، أو من النبأ وهو الخبر العظيم، يعني يدور كلمة نبي على التعظيم والارتفاع. لأنك اختار الله الكلمة قال ومنهم الذين يؤذون النبي، حتى ما قال ومنهم الذين محمدا قال منذون النبي، يعني هذا الرفيع الشان العظيم العظيم الشان صلوات الله وسلامه عليه يؤذونه. ومنهم الذين يؤذون النبي يتكلمون بكلمات هي تؤلمه، وعليه الصلاة والسلام يتحمل لكن يبان في وجهه مثل القمر إذا جاءت قطعة رقيقة من السحاب ومرت عليه كأنها كلف قليل على وجه القمر، مثل ما قال في الشعر إنسيم خسفا وجهه تربد أبيض مثل الشمس يسمو صعدا، أو أبيض مثل البدر يسمو صعدا، ارتفع عليه الصلاة والسلام إنسيم خسفا وجهه تربد. ولما قلت لكم لما قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص ما تذكر مقامه يكون أخطر المقامات اللي انت رأيتها من محمد مع المشركين؟ قال نعم أذكر، أذكر إني كنت جالس في ظل الكعبة وفرعون وأعداء الله هؤلاء الكفار مشركين وصناديدهم جالسين في ظلال الكعبة أيضا، فبدأوا يتعاهدون ويتعاقدون كيف صبرتم على محمد إلى هالوقت ده. ذكروا النبي محمد عليه الصلاة والسلام جالسون في ظل الكعبة في الصباح، وعبد الله بن عمرو جاهز معه، فيقول كيف تصبرون على محمد؟ لماذا لا تقتلونه؟ فأخذوا يتعاهدون ويتعاقدون إن أول عنهم ما تقع على محمد لابد من قتله. إذا عنهم وقعت على محمد لا يمكن ينجو منه إلا لابد أن يكون قتيلا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص ما فتئت لسه ما انتهوا من كلامهم إلا وأشوف النبي داخل إلى المسجد الحرام من الباب، فأيقنت أنه مقتول لا محالة. عبد الله بن عمرو يقول قلبي يرتعش ويرتدي بشوف المقتل أمامي. يقول وأنا جالس فبدأ بالحجر الأسود يطوف وهم يتحالفون من دقائق، ما تجاوز يمكن دقيقتين أو ثلاث دقائق على طول بس المسافة من باب المسجد النبوي الحرام إلى الكعبة. توهم لسه كلمهم رطب، فلما دخل بدأ بالحجر الأسود استلم وبدأ يطوف، فلما صار مقابل لهم تكلموا بكلمات يعني سيئة يعني سب. يقول عبد الله بن عمرو تغير وجهه ومضى على السبيل، ما كأنه يسمعهم بس تغير وجهه، فهر وجهه ومشى. لما جاء الشوط الثاني وصار مقابلهم أيضا تكلموا بكلمة، ما واحد منهم قام من محله، هم متحالفين إنهم يقتلونه لكن صار بس كلمات باللسان وقاعدين في محلهم هرابطين كأنهم مربوطين بحبال. فلما مر عليهم أيضا تكلموا فتغير وجهه واستمر في طوافه. فلما جاء في المرة الثالثة تكلموا فوقف والتفت إليهم قال معشر قريش والله لقد جئتكم بالذبح، فقاموا يتحننونه ويتعطفونه ويستعطفونه يا أبا القاسم امض على سبيلك، اللي كانوا من لحظات يتعهدون ويتعهدون على قتله. هذا يقول عبد الله بن عمرو أنا رأيتها بعيني، لكن مرة كونهم خلوه سجد ويقوموا يجيبوا فرس حق ناقة مذبوحة ويرد حقه ويحطونه عليه يحطون، هذا صح. وأبو بكر يجي يركض لما شافه ويطل ويبدأ يشيل عنه أو فاطمة معه ويقول أتقتلون رجلا، يقول لهم أبو بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصب، فيضربون أبا بكر ضربا مؤلما موجع أبو بكر. وكان أبو بكر اعتبر من عين بل ما هو أقول من عين أعيان قريش بعد رسول الله، يعني كانت منزلته عند العرب منزلة عالية، ما هو العرب حق ما يشأكل حاله، أكثر قبائل العرب لأنه كان نسابة العرب، لا لا لا لا لا تكون قبيلة إلا ويعرف أبو بكر نسبها وآبائه وأمهاتها، كانوا ما له دراسة إلا أنساب العرب، يعرفونه ويكرمونه رضي الله عنه. فضربوا حتى أغمي عليه وشيل وروح لبيته ومغمى عليه. فكان أول ما فاق قال أين محمد لعله بخير، أين محمد لعله بخير. وقال لما جرف قال ما به إلا ما نال الناس من رأسي، بس الضربات الكدمات اللي في رأسي اللي تزعجي قليلا. يقول أبو بكر رضي الله عنه، لكن النبي حماه الله من مثل هذه، حماه الله من يتعهدون ويكفيه الله شرهم. هم يؤذونك حبيب الله صلى، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون، هذا بدي يعدد وش الأذى جابوا. هو طبعا كلمة يؤذون النبي ما هو بس بهذه، يعني يؤذون بكل حيلة يستطيعون أن يزعي لا يقصرون، لكن بس تكون ملفوفة مطوية ما هي مشروحة واضحة، لأنها لو كان السب مشروح واضح أخذهم المسلمون، وإنما يلفون لف مثل يقول السلام عليكم. فيحدد ويقولون هو أذن، هذه واحدة، ويقولون على محمد المنافقين يقولون هو أذن. وش مرتهم من أذن؟ كل واحد يعني العرب من أمثلتهم أن يقولوا في الرجل هو أذن. وتقدر لو واحد بيكلمك وظن انك انت ما انت منتبه لحديث تقول انا اذن، يعني انا استمع لك تماما كل كلمه تقولها انا اسمع، يعني الكلمه تحتمل خير وتحتمل شر على حسب نيه المتكلم به. فلو جاء انا قلت لو انك قاعد تحدث واحد او واحد يحدثك وبعدين انت حسب انك انصرفت عنه، يعني يمكن حسب وجهك انه انشغل بخاء او خطرك انشغل، فيقول لك يعني ما انت منتبه لي، فتقول له انا اذن، انا اسمعك تماما كل اللي تقوله انا مستمعه. لكن ما يريدون هذه، هم يريدون انه ما يفرق بين الخير والشر وبين الصدق والكذب وبين الحق والباطل. كل ما واحد يقول له كلمة يسمعها من غير، سواء كان المخبر صادقا أو كان المخبر كاذبا. ولذلك كانت مهمتهم أنهم إذا قالوا الكلمة وانزعج لها المسلمون حلفوا أنهم ما قالوا. ولذلك الآية اللي بعدها مباشرة، الآية اللي بعدها اللي هي 62، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. على طول ما لهم حيلة إلا الحلف، ما لهم سلاح إلا اليمين الكاذبة الفاجر الغموس، هذه حيلتهم. فيقول هو أذن، ايش معنى أذن؟ يريدون أنه يعني لو قلنا مهما قلنا وجنه وحلفنا له يبي يصدقنا، يبي يصدقنا. طيب يا أعداء المرسلين، يا أعداء الأنبياء، إذا كان هذا تعرفون إن هذا من خلق أن يصدقكم، لماذا لا تسارعون إلى الإيمان به واتباعه؟ هذا هو خلق. لكن هم يريدون أن ما يعرف الصادق من الكاذب. ولذلك إحنا نروح نتكلم عما شئنا ونجي نحلف له ويصدقنا، ولا يعرف كاذبنا من صادقنا. قل وأنه الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يعني سماع لكل ما يستمع لكل ما يأتيه من كلام من غير تفريق بين كونه حقا أو كونه باطلا أو كونه كذبا أو كونه صدقا، يبي يصدقنا. تسحبون الحاله، أنتم تظنون يا أعداء الله أنه هو الحاله أو مترك لحاله. هذا ربه لا يدعه طرفة عين، هذا ربه يحميه ويصونه ويبلغه ما لو كنتم في في في في في في في, في, في عمق البحر وتكلمتم على محمد فضحكم الله عز وجل وأظهر أمركم وأخذاكم. يقولون هو أذن، يعني يسترى كل، بس تراه سماع، كل اللي يجيه واحد يقول له كلام يسمعه. هذا ما هو صحيح، ما هو كان النبي عليه الصلاة والسلام بالشكل ذا، هم كذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي بشكل عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام النبي حليم كريم، لا يسارع إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الرد المزعج، ويصبر ويحتسب، ويصبر ويحتسب. هذا اللي ما هو هذا، لضعف أو لعاجز أو لأنه يعني يسمع كل ما يقال؟ ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. من اللي تولى الرد؟ فاطر السماوات والأرض، الرب الجليل يرد عن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ويقول يعرفهم به، يعرف اليهود وغير اليهود، اليهود المنافقين وغير، أن محمد أذن خير. ليش أذن خير؟ لأن الله استعمله وصانه وأيده، أيد سمعه وأيد بصره، أيد أذنه، أيد سمعه وصان بصره، وصان جوارحه، فلا تقع في الشر صلوات الله وسلامه عليه. قلنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طبعا سيد المحبوبين لله محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نوقن إيقانا قاطعا لا شك فيه ولا مين ولا ريب أن الله يحب محمد أكثر من جبريل وميكائيل وإسرافيل وجميع الملائكة في السماوات العلى وجميع الأنبياء والمرسلين في الأرض وجميع بدل الصالحين. هو حب خلق الله إلى الله قاطبا لا شك ولا ريب، اصطفاه على جميع البشر عليه الصلاة والسلام، وأعطاه الكتاب الكامل والشريعة الكاملة، واختاره ليكون دينه خير الأديان قاطبة ويظهره على الدين كله، فالرب يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن صار الجوارح كلها، إذا كان هذا العبد اللي ما هو رسول ولا نبي، يعني أي واحد مسلم، أي واحد مؤمن، أي واحد منا إن شاء الله، الله يوفقنا وإياكم، أي واحد منا يحافظ على الفرائض محافظة جيدة بيأديها بشرائطها وأركانها وفرائضها وهيئاتها بقدر ما يطيق، ويتنفل، يحبه الله عز وجل ويستعمله استعمالا لا يتركه لنفسه طرفة عين، فلا ينطق إلا بالخير، ولا يمشي إلا في الخير، ولا يبطش إلا في الخير، ولا يسمع إلا الخير، ولا ينظر إلا الخير، أبدا يصير كل عمل خير. فأذن النبي هي سيدة الأذن في هذا الباب، سيدة الأذن في هذا الباب. فقال: أذن خير لكم، لا يسمع إلا الحق، ولا يعتقد إلا الحق، ولا يؤيد إلا الحق. أما كنتم تكذبون على الله ورسوله، يوم القيامة يحلفون ليحسبون إنهم ينجحون بالكذب على الله يوم القيامة، يحسبون أنهم يكذبون على الله يوم القيامة. قل أذن خير لكم، أذن خير يعني سماع للخير، ما هو سماع للشر، سماع للحق، ما هو سماع للباطل. قل أذن خير لكم، بعدين يشرح معنى كونه أذن خير. قال: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن، شوف لما جاء الإيمان قال بالله بحرف الجر اللي هي الباء، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فرق بين الإيمان بالله والإيمان للمؤمنين، عشان يشرح كلمة أذن، أذن خير، يشرح كلمة أذن خير في محمد عليه الصلاة والسلام. قل أذن خير لكم، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. كل من تاب إلى الله حتى منكم أيها المنافقون لو تبتم إلى الله لكان رحمة لكم وإحسانا عليكم، يشفع فيكم يوم القيامة، ما يترككم حطب جهنم بمعصيتكم إن آمنتم بالله ومتم على الإيمان والإسلام، ورحمة للذين آمنوا منكم. طبعا هذه وصف كونوا أذن خير. وبعدين يختم الآية بالتذييل بالوعيد الشديد العنيف لهؤلاء المنافقين. يؤمن بالله، وش الفرق بين يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين؟ كلمة آمن بكذا، آمنت بالله، آمنت برسول الله، يعني أقررت وأيقنت وآمنت وصدقت وأذعنت لله عز وجل. إيمان بالله يستدعي الإذعان بالقلب والتصديق بالقلب والضراعة لله والذل لله عز وجل والتصديق الكامل لله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما أنزل من كتاب وما أرسل من رسول وملائكة إلى آخر أوصاف الإيمان التي يستلزمها الإيمان بالله. لأنك إذا أيقنت بالله وآمنت بالله لابد أن تؤمنوا بأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق وجاء بالرزق وأحيا الموتى ويدفع الضر عن عباده المؤمنين، يدفع الضر، وكل ما يصل إلى الإنسانية كلها منه ومنه وحده لا شريك له. فإذا قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، هذا له ثلاث مقامات في القرآن بها هذا المعنى. أفتطمعون الأول في سورة البقرة، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، ما قال يؤمنوا بكم، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. آمنوا للمؤمنين. ويقول في الآية اللي هنا ويؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين. وإخوة يوسف يقولون لأبيه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، مؤمن لنا باللام، مؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجماعة نوح يقولون الكفار بنوح أنؤمن في سورة الشعراء، أنؤمن لك، ما قالوا أنؤمن بك، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني أن أوافقك على ما تقول واتبعك الأرذلون. لو كان ما اتبعك الفقراء والمساكين كنا صرنا معك، لكن ما دام الفقراء آمنوا بك احنا ما عدنا نكون مع الفقراء حتى لو كانوا مؤمنين. ما دام آمن الفقراء احنا نكفر بما آمن به الفقراء. ففي أربع مواضع من القرآن الكريم مع ثلاثة مع هذا الموضع يعدي الإيمان باللام، يعدي الإيمان باللام، ما يعدي بحرف بالباء، بالباء ما نؤمن بك، نؤمن بك، يعني يقول آمن به وآمن له. في فرق كبير بين آمن به وآمن له. عرفت أني آمن به أذعن وأيقن وصدق وأقر وامتلأ. آمن به شعره وعصبه ولحمه وعظمه كله موقن بأن الله لا إله إلا هو. آمن به العصب والشعر والعظم والعين والأذن وكل الجوارح آمنت بالله رب العالمين. هذا الإيمان بالله. وأما الإيمان للمؤمنين يعني يصدقهم، أن المؤمن في الأصل ما يكذب، المؤمن في الأصل ما يكذب، لأن الكذب من سمات الفجار. يعني الإنسان المؤمن قد يرتكب معصية من المعاصي، قد يشرب الخمر، لكن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلو قلت له أنت شربت الخمر يقول شربت الخمر، ما يكذب. يعني عند أهل الإيمان الكذب من أفجر الفجور. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا جاك مؤمن وقال لك كلام أنت تصدقه، ولا عليك أي عيب، لأن سمة الإيمان اللي تعرفها فيه ومظاهر الإيمان اللي تعرفها خليك تصدقه، ولا يكون عليك عيب أنت إذا صدقت وهو كاذب. أنت لو صدقت الكاذب وأنت ما عندك علم، ما عندك علم بأنه كاذب، لكن غرك منه سمته ومظاهر صلاحه. فأخبرك ما أنا قلت لك إن مرة يذكر في كتب النصارى، في كتب النصارى إن عيسى عليه السلام مر على رجل ارتكب شيء من الخطيئة، فقال له اتق الله ودع ما أنت عليه. قال والله ما فعلت. قال صدقت وكذبت عيناي. لما حلف له صدقوا في الحال. لما قال له أنا والله، لما قال له دع ما أنت عليه من الفعل، لما قال له دع ما أنت عليه قال ما فعلت، والله ما فعلت. قال صدقت وكذبت عيناي. لأن المؤمن، المؤمن بر، وطبعا يظن الناس كلهم برر إذا كانوا ظاهرين الصلاح. إذا كان واحد يشوف حافظ على الصلاة في المسجد ولا يدع باب من أبواب الخير اللي يعمله، أنت تروح تبع وتدور تقول لا هذا يمكن متظاهر بهذا ويمكن قلبه نجس، ما عليك أنت، ولا يحل لك أبدا، ولا يحل لك أبدا. وينبغي لك أن تدعو دائما أعوذ بك أن أغشى فجورا أو أقول زورا أو أكون بك مغرورا. ومن شر السيئات أن يرتكب الإنسان سيئة ويصب بها مؤمن بريء منها، يصب بها مؤمن بريء منها. هؤلاء الذين يرتكبون السيئات ويتهمون بها البراءة من أفجر خلق الله قاطبة. فكلمة آمن له، آمن له، ما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا، ما هو إذعان وإقرار وإقرار وإيقان وإيماء، هذا ما هو، إنك يعني الموافقة، الموافقة. وما أنت بمصدق بمؤمن لنا يعني بمصدق بأننا ما قتلنا يوسف، بأننا بأن يوسف أكله الذئب. ما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا. وكذا يكون يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني ويصدق المؤمنين، يؤمن بالله. فأنتم غررتم تغرون بأنكم تدعون أنكم مؤمنين وما أنتم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا في أول البقرة، اتكلم على أهل الإيمان في آيتين أو ثلاث آيات، وعلى أهل الكفر في آية أو آيتين، وعلى المنافقين في حوالي 16 آيات أو حولها. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الآيات. فيقول يؤمن على حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بأذن خير لكم، يؤمن الإنسانية كلها، ما هو بس المنافق، أذن خير الإنسانية كلها، لو تتبعونه لسعدتم في الدنيا والآخر، لو استمسكتم بغرزه لسعدتم في الدنيا والآخر، لو اعتصمتم بحبله لسعدتم في الدنيا والآخرة، لو مشيتم على نهجه واستقمتم عليه كنتم أسعد الناس في الدنيا والآخرة بالله عز في الدنيا والآخرة، وعشتم عيشة رغيدة، عيشة رغيدة، وأعلى الله شأنكم وأعز أمركم إذا استمسكتم بشريعة الله واتبعتم حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم. يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني ويصدق المؤمنين. ورحمة للذين آمنوا منكم، رحمة هو الرحمة المهداة صلوات الله وسلامه عليه، هو الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه، هو اللي جاء لرحمة الناس والشفقات على الناس. هو ما هو على الناس وبس، حتى على الحيوانات، على الحيوانات وعلى غيرها، حتى حتى الكفار إذا صاروا تحت سلطتي أحسن إليهم. حتى الكفار إذا وقعوا أسرى في يده أحسن إليهم وأمر بالإحسان إليهم صلوات الله وسلامه. هذا من رحمته صلوات الله وسلامه عليه وإحسانه صلوات الله وسلامه عليه ورحمة. وبعدين هذه الرحمة إنما يستفيد بها المؤمنون. ورحمة للذين آمنوا منكم. لماذا تكون للذين آمنوا؟ هم يستفيدون من البعثة ومن الرسالة دون من البعثة النبي محمد. القرآن موجود لا ينتفع به إلا المؤمنون. الأخلاق الصالحة لا ينتفع إلا المؤمنون. كل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يأمر إلا بخير، وكل ما نهى عنه وهو لا نهى عن شر، كل رحمة للعباد والبلاد. قلت لك في سكرات الموت، في سكرات الموت وهو عليه قطيفة إذا اغتم بها كشف، إذا ضعف إذا اغتم بها كشفها في آخر حياته في آخر سكرات الموت. يقول لعنة الله على اليهود والنصارى، هذا من الرحمة. اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد يحذر ما صنعوا. ثم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة الصلاة يحض على الصلاة وهو في سكرات الموت، ويحض على الإحسان لما ملكت يمين ملكت يدك، يعني كل اللي تحت خدمتك حتى لو كنت موظف وعندك موظفين ينبغي لك أن تبذل الجهد في الإحسان إليهم، أن تبذل الجهد في الإحسان إلى من تحت يدك. أنت راعي، فكل ما يكون تحت رعيتك ينبغي لك أن تحسن إليهم. كلكم راع، المرأة مسؤولة في بيت زوجها وهي راعية في بيت مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في بيت سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والإمام راع في قومه وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي بالرحمة والإحسان إلى المماليك والعبيد والنساء والقدم والعيال وكل ما يكون تحت يدك. رحمة للذين آمنوا منكم، ورحمة للذين آمنوا منكم. والذين يؤذون رسول الله، هذا تذييل الآية، الآية الأولى من الآيات الثلاث، والذين يؤذون رسول الله. وين يروحهم؟ وين يفرهم؟ وين يفر من ملكوت الله الأحد القهار الجبار المهيمن المتكبر الذي بيده نواصي جميع الخلائق من عند إلى يوم القيامة؟ جميع نواصي خلقه بيده، يحركها كيف يشاء. له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. له ما يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلمها في البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والذين يؤذون رسول الله وين يروحون؟ لهم عذاب أليم أعد لهم وهيئ لهم عذاب أليم فيه هو كفايته. من ورائهم جهنم، من ورائهم يعني من قدام، لأن كلمة وراء هو طبعا أكثر الناس إذا قالوا جاني مع وراء يعني من وراء، مع وراء يعني من خلف، لكن هي لغة. ولكن ليش كانت لغة وهي البديل؟ لأن غالبا إن الإنسان ما يشوف اللي جاي من وراءه، فيصير مختفي عنه، متواري وراء يعني متوارعا. لكن لو كان واحد بينك وبينه مثلا 5 كيلو 6 كيلو في جبال ويتوارى عنك يسمى وراءك أيضا، وهي لغة عربية فصيحة. ربنا يقول في صريح القرآن من ورائهم جهنم، يعني من قدامهم وأمامهم، أمامهم جهنم بس إنها متوارعة عنهم، ما يشوفونها بعينهم الآن لكن قدامهم. ما هذه عندما يأخذون زبانية جهنم يرمونها، يقول هذه النار التي كنتم بها تكذبون، اصلوها فاصبروا، ادخلوها فاصبروا سواء عليكم، يعني اصلوها فاصبروا سواء انما تجزون ما كنتم تعملون. فيقول هنا ولا والذين يؤذون رسول الله، ما هو قال فأولئك منهم الذين يؤذون النبي، وجمع له وصف النبوة، جاء وصف النبوة، جاء وصف النبوة في أول الآية، وجاب وصف الرسالة في الآية الثانية في نفس الآية بس في تزيين الآية، قالوا منهم الذين يؤذون النبي ويقولون له أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله، فجمع له الوصفين في آية واحدة. طبعا من البلاغة، من الكلام المعجز، من الكلام المعجز، وكون جاءت النبوة والرسالة في آية واحدة، وطبعا ما شوف في آية واحدة إن الآيتي أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي قلت لك في كتب الأنبياء السابقين في كتب أرميا في سفر أرميا مثل ما يروي عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص يقول وجدت هذه صفة النبي في التوراة، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرصا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، إلى آخر الحديث. وأنا قلت في وقت ما هو بعيد إن كلمة نبي أصلها من النباوة، وهي المكان المرتفع يسمى نباوة، المكان المرتفع يسمى نباوة ويسمى أيضا نبوة، بس بعض الناس قد يستعمل كلمة نبوة ما يفرح بها بالحيل، لأن كلمة نبوة يقول لكل جواد كبوة ولكل عالم نبوة أو شيء من هذا القبيل، وهي الكلمة اللي تنط من الإنسان غصب عليه ما دار عنه تكون سيئة وتكون تسيء إلى أحد ثم نبوة. لكن كلمة نبوة إذا عرفت في أصل تعريف النبي معناها المكان المرتفع، يقال له النبوة ويقال له النباوة، وهو إما من النبوة وهي المكان المرتفع أو من النبأ وهو الخبر العظيم. والرسول المبعوث الحامل للرسالة المبعوث، بس أنا بقول حامل الرسالة لأن علماء المنطق إذا سمع واحد يقول الرسول المبعوث رسالة يقول التعريف هذا مدور ما هو صحيح، لأن أخذ المعرف في التعريف وهذا خطأ في التعريف، لابد أن يكون المعرف غير يعني ألفاظ التعريف ألفاظ لا تأتي في المعرف. فإذا قال النبي هو من نبأه الله ما يقول التعريف ده خطأ، علماء المنطق طبعا، وله بلازم إن إحنا نصدقهم في كل شيء، ما هو بلازم إن إحنا نصدقهم في كل شيء، إنما هو عندهم إنما نقول أنا الرسول هو مأخوذ من الرسالة وهي من الرسالة ولكن الحامل للرسالة، أو نقول المبعوث من الله عز وجل بالرسالة. وطبعا كلمة نبي أعم من كلمة رسول، يعني لو أنت قلت آمنت بكل نبي معنى ذلك أنك آمنت بكل رسول، لكن لو قلت آمنت بكل رسول ما يلزم أن تكون آمنت بكل نبي. إذا أنت قلت أنا أؤمن بالله وجميع أنبيائه خلاص معناها أنك آمنت بالله وجميع أنبيائه ورسله، لكن لو قلت آمنت بالله وجميع رسله ما آمنت بكل الأنبياء. وهذا السر اللي جاء في حديث البراء لما النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه إذا أويت إلى فراشك فأتوضأ وضوءك للصلاة واضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فلما قالوا أنا بك رسلت يقول أخذت أرددها لأحفظها فقلت ورسولك الذي أرسلت، بدل ما أقول ونبيك الذي أرسلت قلت ورسولك الذي، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، لأنه لما يقول ونبيك الذي أرسلت معنى آمن بكل نبي وبكل رسول، لكن لما يقول آمنت بكل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، كل رسول لابد أن يكون نبيا وليس كل نبي أن يكون رسولا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فيقول الذين يؤذون رسول الله يعني يفعلون معه ما يجرحه ويؤذيه ويؤلمه صلوات الله وسلامه عليه، لهم عذاب أليم، لهم عذاب مؤلم موجع في نار جهنم وهي كافيتهم. ثم يقول في الآية الثانية يبين أخلاق هؤلاء المنافقين، وأنهم أنذال سفهاء منحطون، ما لهم كرامة عند أنفسهم، مهمتهم إرضاء المسلمين لا إرضاء رب العالمين ولا رسول رب العالمين، ما هو مهمتهم إرضاء رب العالمين ولا إرضاء رسول رب العالمين، ولكن مهمتهم أن يرضوني، أن يرضوا المؤمنين، أن يرضوا المؤمن. يحلفون بالله في الآية 62 يحلفون بالله لكم ليرضوكم، هذه عاقبتها، كل ما ألهم أن ترضوا عنهم، وربنا يقول فآتات فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يرضى عن القوم. هنا يقول يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله اسمع المرتبة العالية لمحمد صلى الله عليه وسلم، مرتبة عالية، وهذه المرتبة الكبيرة العالية الدرجات الواصلة إلى السماوات العلى في حرف واحد أعلنها، في حرف واحد، حرف ما هو حرفين يعني ألف لام أو لام ميم، الهاء من قوله يرضوه، الهاء شوف الإعجاز، إعجاز القرآن، يحلفون بالله لكم ليرضوكم. طبعا كونه يحلف بالله معناه أن يقول أنا معظم لله، لأن أصل الحلف ما يكون في العادة إلا على معظم، العشاء تعظمه تحلب به في الأصل، فهم يحلفون بالله لكم ما هو علشان إنهم صادقين، وإنما ليرضوكم، فعاقبة حلفهم طلب رضاكم، ما طلبوا مرضات رب العالمين، مع أني أي إنسان عنده ذرة من عقل يكون كل همه أن يرضى عنه رب العالمين، لأن إذا رضى عنك رب العالمين كل خلاص وصلت إلى أعلى الدرجات العالية، إذا رضي عنك الرب. صحيح رب على عدوية تقول بس أنا والله ما أنا برضي عنه، تقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أنا ليش ماني براضي عنها؟ لأنها في الواقع بتتمنى البلاء، احنا ما نتمنى البلاء، نتمنى العافية من الله عز وجل. لما جاء واحد للنبي عليه الصلاة والسلام وشاف النبي قبلها بسنة كأنه ما عرف، تغير تماما، رجل جاء آمن بالله ورسوله وسلم على الرسول وآمن وراح وقعد سنة وجاء، لما جاء بعد سنة وإذا به متغير تماما، صاير كأنه صورة يابسة، ما كأني لا لحم ولا دم، فهل أنت الذي جئتني عام أول أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم. قال ماذا جرى؟ قال كنت أدعو. أنت تدعو بشيء؟ قال نعم. أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجل عقوبتي في الدنيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخطأ في هذا الدعاء. قال لو سألت الله العافية أو كما قال كان خيرا لك. اسأل الله العفو والعافية. وكان للصحابة إذا جاء وقت الحرب يقول لا تمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتهم فاثبتوا. يعني قبل ما تيجي دك لا تروح تتمنى الموت، تتمنى البلاء، وتتمنى المصائب، لا تتمنى. بدل ما تقول تدعي على نفسك أو على ولدك، لا، قل اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي، اللهم إنك عفو كريم. هو كان من أفضل ما يدعو. ولذلك عائشة تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي، تقول له إني يعني إذا رأيت ليلة القدر، يعني إذا وفقت لليلة القدر وش أدعو؟ يعني دعائي في الليلة اللي ألتمس أنها ليلة القدر، يعني ليالي الوتر مثلا من رمضان، ليالي الوتر من العشر الآخر من رمضان، وش أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عني. هذا من أحسن ما يدعو به العبد. أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عن جل جاوك على سلطانك. فالإنسان ما يحلد، لكن تقول فليتك تحلو والحياة مريرة. يكون علي بلا من كل ما ودنا بالبلا، احنا دين الله يعافينا من فضله وإحسانه وجوده. إن جانا شيء احنا بسبب منا ما في إشكال، إن أصبنا بشيء فبما من كسبت أيديكم، ما في كلام. ولكن عفو أتى عفو أشمل وأعام، وهو أرحم الراحمين رب العالمين. فتقول ليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق هذا صحيح، كل الذي فوق الترتر. يعني معناه إن الإنسان لا ينبغي له أبدا أن يبذل عملا لمرضاة أحد من الخلق. وإن صحيح كون الولد يعمل يرضى يسعى في رضاء أبيه أو رضاء أمه، أو أيضا يرضي عياله، يرضي زوجاته، يرضي جيرانه، يرضي جيرانه. كل ما اتخذت أحبابا أحسن ما تتخذ أعداء، كل ما يكون أحبابك أكثر أحسن ما تتخذ أعداء أكثر. قل من الأعداء ما شئت، وأحسن إلى الناس بقدر ما تطيق، بقدر أحسن بقدر ما تطيق. فرضى الله إذا إذا إذا إذا العبد نال رضا الله، نال هو يوم القيامة، يوم القيامة ربنا يبين إن رضاه على المؤمنين أعظم من جميع نعيم الجنة. بعد كم آية نبي نقراها في السورة هذه، في نفس الثمن اللي نقراه الآن ده، في نفس الثمن اللي نقراه الآن، اللي نقراه الآن من سورة التوبة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. يعني رضا الله على المؤمنين في الجنة يسعدون به ويتلذذون به ويحسون به أكثر من كل ما رأوا في الجنة مما فيها من النعيم المقيم، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رضا الله عنه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل، بسم الله، ما حكم ضرب الدفوف عند الزواج؟ يجوز ضرب الدفوف لإعلان النكاح، جائز، شرطا لا يكون معه موسيقى ولا تطريبات أخرى، يجوز ضرب الدف والنشيد. والنبي عليه الصلاة والسلام علم عائشة رضي الله عنها لما حضرت زفاف امرأة من الأنصار، في أذكر أنه كأنه قال هل غنيتم لها أو أنشدتم لها؟ قالت ما كنا نقول. قال كل أتيناكم النبي علمها، أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم. عشان عندكم طعام وشرب جيناكم تقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الحنطة السمراء لم نحلل بواديكم. هذا ما في إشكال، إنما الناس الآن يا ليتهم وقفوا عند الدفوف، صاروا قريبين من الشريعة، أما كونهم الحين صارت بلايا، صار ينتقلون من بلد لبلد عشان يصير فيها مطربين أكثر، وعلى 70,000 و80,000 و90,000. ولا أعتقد أن امرأة تبارك لزوجها ولا إذا صرف عليها مثل هذا الحال في الزواج أبدا. والغالب أنهم يخملوا شهر وشهرين وهم رايحين، كل واحد رايح لوجهه. بسم الله. هذا يسأل يقول ما حكم قراءة سورة الملك كل ليلة؟ الملك كل ليلة، أنا ما أحفظ فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم قراءة سورة تبارك، يعني تبارك الذي بيده الملك، أنا ما أحفظ فيها حديث صحيح. طيب السؤال الثاني يقول ما حكم قول اللهم أجرني من النار 7 مرات؟ هذا ورد في حديث أنا أعمل به بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يعني إذا قلت أستغفر الله أستغفر الله، هذا ثابت صحيح صحيح. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. تقول أيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا طبعا أقل درجات هذا الحديث أن يكون حسنا، ومدام هو حديث حسن لذاته فالعمل به ما في إشكال عند أحد من العلم، ما في إشكال عند إحنا أنك تقول 7 مرات اللهم أجرني من النار. تقول طبعا جاء في صحيح مسلم أيضا، في صحيح مسلم ذكرتها في وقت ليس ببعيد، أن تقول اللهم قني عذابك بعد السلام من الصلاة بعد بعض الورد. تقول اللهم، كلك تقدم وتأخر ما يضر، كلك تقدم بعض الورد وتأخر بعض الورد ما يضر، يعني مثل آية الكرسي إن شئت قريتها قبل ما تسبح 33 وتسبح 33 إن شئت قريتها بعدها ولا قبل كلها سوى. المهم أصل واو لنطق الجمع، وكلها إذا أمرنا بأمر نأتي منه ما استطعنا وعلى حسب التيسير. وقال تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فلو واحد قال سبحان الله سبحان الله وعداه 33 الحمد نقول صح، ولو واحد قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر نقول له صح. إنه هذه الحديث يحتملها واحد صحيح في البخاري وغيره. هذه وقال اللهم أجرني من النار 7 مرات هذا موجود، أنا قلت لك، وإن لم أكن واهمي ذا فهو من أحاديث رياض الصالحين، إن لم أكن واهما وسنده حسن لا شك ولا ريب، إن لم يكن صحيح فهو حسن، أقل درجات أن يكون حسن. السؤال الثالث هناك دواء يوضع هذا والله نفهم على شعر الحاجب فيخفيه، ما دي يقول هو يخفيه ولا يخفيه، وبه يتم تحديد الحاجب كأنه مقصوص على هيئة دقيقة ولكن الشعر موجود ويسمى بالتشكير. الأول مرة نسمع الخبر ده، فما حكم استعماله في المرأة؟ أنا أظن أن هذا لا يغير ولا يبدل، إذا كان غرض، إذا كان يعني التدليس المقصود منه التدليس هذا لا يجوز، لكن لو كانت المرأة هي ورجلها وقال لها أعملي ولا هي عملته وهو راضي عنها ما فيها أي شيء، يعني هذا ليس ما هو داخل في المتنمصات، لأن تخلع الشعر بتخلع الشعر، لعن رسول النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن اللي تبري أسنانها بالمبرد، تبردها بالمبرد عشان تصير فلجة، يصير ما بين السن والسن فراغ، وهذا طبعا يستحسن في النساء، يحبون في النساء هذا. طبعا النبي قال لعن رسول النامصة، هذا حديث عبد الله بن مسعود، لعن رسول النامصة والمتنمصة يعني تزجج الحوائج تقلع الشعر، والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لكن المرأة أمر النبي النساء أن يصبغن بالحناء، والحناء ولا شك يغير اليد، لكن ما هو داخل في التغيير المنهي عنه، يغيرون خلق الله، يغيرون خلق الله، هذا في الأنعام علشان يشوشون عشان إن هذه الأوثان والأصنام. فالتغيير ما كل تغيير، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في تغيير اللحية والشعر للشايب، في تغيير اللحية والشعر للشايب بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالورس والزعفران، من أحسن ما غيرتم به من أحسن ما غيرتم به الحناء والكتم. مر عليه رجل صبغ بالحناء فقال هذا حسن. مر عليه رجل صبغ بالحناء والكتم قال هذا أحسن منه. ثم مر عليه رجل صبغ بالورش والزعفران قال هذا أحسن منهما. وأمر الأنصار مر بشيبة من الأنصار بيض لحاهم فقال غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. وصح هذا الخبر من جهة وجنبوه السواد، لأن جنبوه السواد جاء في حديث أبي قحافة لما جاء به يوم الفتح ورأسه كالصغامة بيضا مثل القط، شكل القط رأسه مثل القط، غيروا هذا بشيء وجنبوه. هذا حديث صحيح لا شك فيه ولا ريب، حديث صحيح لا شك فيه ولا ريب، قال جنبوه السواد. هذا ولا يعتبر هذا من التغيير يعني. وقال اصبغوا جاء في البخاري ومسلم اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم اصبغوا فإن اليهود والنصارى لا يصبغون. هذا هو تغيير، بس تغيير مأمور به شرعا ما هو محرم شرعا. هذا يقول كأنه يقول لو تفضلتم ببيان معنى الغارمين ومن يدخل في ذلك. أنا تكلمت عليها في الدرس اللي فات كلام طويل. تحمل حمالة يعني دية، هو يسألني الآن يقول هل الدية تؤدى من الزكاة من الزكاة؟ فأنا قايد بالنص، أنا أقول أول ما ذكرت في الغارمين هو من تحمل حمالة، وقلت الحمالة الدية، فإن كنت موجودا وقتها فكنت غائبا حاضرا بالجسم غائما بالفكر. وفي الرقاب يجوز دفع الزكاة، وفي الرقاب أيضا كالرقاب يعني تحرير العبيد سواء كانوا عبيد صرح أو أو أو أو مكاتبين، تساعد في المهم المساعدة في تحرير الرقاب، سواء كنت تشتري عبد وتعتقه أو تساعد في كتاب، هذا كله جائز. أنا من الناس الذين يحضرون الدرس وأنا أحبك في الله جزاك الله خيرا، ودائما إذا عندي سؤال لم أتجرأ إلا عليك. زين، لقد سافرت إلى بلد ورأيت في المساجد تقام الجماعة، فإذا سلم الإمام أدرك واحد الركعة أو ركعتين قام وجهر بالقراءة، والناس الذي لم يدرك الجماعة الأولى يجعلونه إماما لهم، فما رأيك؟ طبعا أنا من رأيي أنا إلا أختص بها، أنا ما وكل العلماء يقولوا كلامي هذا، أنا أرى أنه لا تجوز صلاة مفترض خلف من يصلي فرضا آخر، ولا صلاة إمام مأموم خلف مأموم. طبعا كثير من العلماء في زمننا يفتون بها، وعلماء محترمين يفتون بأنه لو دخلت ولقيت واحد صلى مع الإمام ركعة وفاتت ركعة وقام يقضي وتيجي أنت الصف وراه يقولون جائز، يقولون جائز. أنا والله ما أقولها، أنا أصمع الأولين، الأشياء اللي عليه الأئمة الأربعة أنا ما أخلي، لأني إلى اليوم ما وقفت على الأئمة الأربعة أجمعوا على رأي يكون خالف حديث النبي أو آية من كتاب الله. ما أعلم إلى يوم هذا أني وقفت على رأي أطبق عليه الأئمة الأربعة وأتبعهم وأن يخالف حديث صحيح عن رسول الله أو آية من كتاب الله أبدا. بس كن يصلي إمام للي قايمين هو أنا ماذا عنه، وبعدين هم فتتوا الجمعة قطعا. هو نفسه لو أدرك لو ما أدرك التكبيرة الركعة فاتت الجمعة، فاتت الجمعة ولم تفته الجماعة. يعني لو واحد دخل يوم الجمعة وجد الإمام راكع فركع، أنا أقول أدركته الركعة. وظهر في زمننا ناس يقولوا لا ما أدرك. ليش؟ قالوا ما أدرك لأنه ما قرأ الفاتحة. يا أخي حديث الرجل أبو بكر لما جاء وسمع أدرك رسولنا راكعا وركع قبل الصف ومشى راكع حتى دخل في الصف، قال له صلى لما سلم زادك الله حرصا ولا تعد. يعني إت الصلاة وعليك السكينة، فما أدركت فصلي وما فاتك فقضي عليه الصلاة والسلام. والنبي يقول في الحديث الصحيح إلى رواه البخاري وغيره من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الركعة، والركعة تدرك بالركوع. فإذا أدركت إمامك راكعا وركعت قبل ما إيده تطلق ركبته، قبل ما إيده تنطلق من ركبته ورفع راسه وأنت أدركته وقلت سبحان الله ولا مرة واحد أدركت الركعة، ما في إشكال أدركت الركعة، ما في إشكال إنك ركعة. لكن لو أنه رفع راسه وانت جيت وكبرت ودخلت بعد ما رفع راسه ما أدركت الجمعة، ما أدركت الجمعة. وإنما أدركت فضل الجماعة. شوف الفرق بين فضل الجوع وفضل الجماعة. حتى لو أدركت الإمام لسه ما سلم، يعني في التشهد الإمام متشهد وانت جيت كبرت وجلست، أدركت فضل الجماعة لكنك لم تدرك فضل الجمعة، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.